لا هذا بالنسبة للماء فلا يغسله في الإناء. نعم نعم أيضا هذه مسألة خلافية، هل هو في نوم الليل والنهار؟ لأنه قال إنه لا يدري أين باتت يده أم لا، والذي يظهر أنه في نوم الليل لطوله، أما نوم النهار فنوم قليل. نعم. قال باب ما جاء في التسمية. نعم. في الوضوء في أيوه، بس هو اللي يرى العلة يراها عامة سواء في الليل أو النهار إنه نوم. نعم. قال باب ما جاء في التسمية في الوضوء. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب حاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي حاء قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض قال حدثنا أبو ثثال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أبو كريب بن عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا قال الشيخ الأبن المنكر بالشطر الثاني. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. أما الأول لا صلاة لمن لا وضوء له فهذا حديث حسن بعض العلم وضعفه كثير من أهل العلم. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عيسى عبيس بن مرحوم العطار قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه. فهذا فيه مشروعية التسميع عند الوضوء، مشروعية التسميع عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله، ففيه مشروعية التسميع عند من صحح الحديث، ولكن يشهد له أيضا عمومات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كل أمر لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع فهو أجزم. فالتسمية عند بدء العمل مستحبة بمجمل الأدلة الشرعية، ففي مشروع التسمية عند الوضوء، لكن اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم لا. فمن أهل العلم من يرى الوجوب نظرا لظهر الحديث وحمل ذلك على الوجوب، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فحمل ذلك على الوجوب أن هذا يجب. ومنهم من حمله على الاستحباب وهو الجمهور أنه يستحب ذلك ولا يجب، أي لا وضوء كامل، لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء كامل، فيحمله على الكمال، وهذا الأقرب صحيح أنه محمول على الكمال، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء كامل، وذلك لأن الذين ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك. هذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عثمان بن عفان في الصحيحين لم يذكروا التسمية، فلو كانت من الواجبات لما أسقطها أحد، ولكن هذا الحديث يدل على المشروعية والاستحباب ولا يدل على الوجوب. نعم. قال باب التيمم في الوضوء. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء حاء قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فبدأوا بما يمينكم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه. والبدأت باليمين سنة أيضا, بدأت باليمين سنة ولا تجب في الوضوء, فمن عكس فبدأ بالشمال في وضوئه صح وضوؤه لكنه أساء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التأمل في كل شيء, في كل شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها في إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعال. فيستحب الوضوء بالبداء باليمين, لكن لو عكس فبدأ بالشمال صح وضوءه. نعم نعم نعم. قال باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال حدثنا عبد الله بن الجراح وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا. لماذا صح مع ان النبي ما توضأ الا وقد بدأ باليمين؟ لماذا؟ لان حكم اليدين حكم اليد الوحيد وحكم الرجلين حكم الرجل الوحيد, فهذا مستحب فقط, لكن هو غسل اليدين هو غسل الرجلين سواء هذا قدم او اخر, مثل ما تأتي ان تغسل اليد او كذا من الامام من الخلف, المهم غسل اليد. فحكمهما حكم العضو الواحد, هما حكم العضو الواحد. نعم. قال باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال حدثنا عبد الله بن الجراح وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءا فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد. نعم, هذه السنة, السنة أنه يجعل المضمضة والاستنشاق بكف واحدة, ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق, من كل غرفة يتمضمض ويستنشق كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فإنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات, فالغرفة الواحدة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق, هذه السنة. ولو أنه فصل جاز, قد ذكر ابن القيم هذه من الصفات, لكن الصحيح الثابت في الأحاديث أنه تمضمض واستنشق ثلاث غرفات ثلاثا من ثلاث غرفات, يجمع في كل واحدة بين المضمضة والاستنشاق, يأخذ جزءا للمضمضة ثم يجعل الباقي في أنفه ثم يستنفر ثم يمج الماء من فمه. نعم نعم. استعمال يمين وشمال هو يفعل هذا باليمين, لكن حال استنصار يستنفر بالشمال, وحال مضمضة لو هي إصبع يبقى بالشمال, أما أخذ الماء ووضع الماء في الفم والأنف هذا باليمين, أما الاستنصار بالشمال. نعم. قال باب المبالغة في الاستنشاق والاستنصار. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانصر وإذا استجمرت فأوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان حاء قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم, فدل هذا على المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلى أن تكون، بالغ في المضمضة إلى أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما. إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر. فالمبالغة، لكن ليس إلى حد التنطع، المبالغة يعني الإتقان، يعني الإتقان، الإنسان يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما حتى لا يصل شيء إلى الجوف. نعم. والمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل واجبتان على الصحيح، لأنهما يدخلان في حد الوجه، وغسل الوجه واجب، غسل الوجه واجب، واستيعاب الوجه واجب، ومنه أي من الوجه المضمضة والاستنشاق. ففي أصح أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، ولهذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق أبدا، لا وضوءا ولا غسلا. نعم. وأمر بهما. قال: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية السمالي قال: سألت أبا جعفر قلت له: حدثت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. قلت: ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين بن سعد قال: أخبرنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة واحدة. نعم. أما الواحدة فهذه واجبة، وأما الزيادة على ذلك فهو المسنون هو التسليث. أما الواحدة جائزة والثانية جائزة، أما السنة فالتثليث. نعم. فلو اقتصر على واحدة صح وضوءه. نعم. قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثة. قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا وليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان وعليا يتوضآن ثلاثا ثلاثة ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكر نحوه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خليل بن حيان عن سالم أبي المهاجر عن ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عيسى بن يونس عن فائد أبي الورقاء بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. نعم. فالتثليث سنة كما قلنا، التثليث سنة إلا في الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة باتفاق كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مرة واحدة، وكذلك في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين مرة واحدة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أكثر رأسه أكثر من مرة. إذن فجميع الأعضاء يثلثها إلا الرأس فقط، فإنه يمسحه مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر. نعم. نعم. الرأس معها الأذن، الأذنان من الرأس. نعم. مرة واحدة. نعم. قال: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به.

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني ابن عباس رضي الله عنه فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. قال ابن عباس الناس أبوا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. قال البني حسن دون فقال ابن عباس فإنه منكر. نعم لكن القرآن ذكر المسح وذكر الغسل ذكر الغسل صريحا يعني ما يستبع ابن عباس يقول إن الناس أبوا إلى الغسل ولا يجد كتاب الله إلا المسح على قراءة الجر. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فبالنصب عطفا على الغسل وبالجر عطفا على المسح. لهذا ابن عباس كان يتأول هذا لكن هذا لم يصح عن ابن عباس. يقول الشيخ البان هذا منكر وفي كتاب الله عز وجل الغسل وهو قراءة النصب وهذه قراءة الجمهور والمسح على قراءة الجر فتكون الآية قد استوعبت الغسل والمسح. نعم والمسح ليس هو مسح الرجلين لما هو مسح الخفين أما مسح الرجلين هذا لم يرد ولهذا هذا من صنيع الروافض. الروافض يمسحون على الرجلين ولا يمسحون على الخفين. مسح الخفين ينكره الروافض لا. وغسل الرجلين ينكره الروافض إنما يمسحون على الرجلين يعني خالفوا بدلا من مسح الخفين لا هو مسح على الرجلين ورفض المسح على الخفين. نعم نعم فين 47 فين احنا مالي لو هو بيتشدد هو لا يمكن الغسل لكن يقول ان الناس ايه ابوا الى الغسل يعني اقصر الناس على الغسل ولا اجد كتابه الا المسح. اي نعم قال باب هو يعني يقصد اختصار ابوا الا ابوا الا لماذا تنكرون. نعم لانه عند الغسل ممكن يكون ثابت بالسنه ثابت بالسنه لو يقول المسح هو اللي في القران فعند غسل ثابت بس يقول لماذا تشددون في الغسل فقط هذا يعني على فرض الصحة أو تأويل الكلام هنا مش ابن عباس لا يرى الغسل أصلا. نعم صحيح هذه فائدة فائدة أن علي رضي الله عنه يروي حديث غسل الرجلين وهما قد خلفوه. أنا مر معنا والمتعة وتفضل أبو بكر علي يا ريت أخ يعمل لنا يجمع مخالفة علي لعقائد الروافض مخالفة علي رضي الله عنه نخليها للبيت نخليها للبيت يعني هذا طيب يا ريت أخ يجمع لنا هذا ويتتبعه يتتبع مخالفة علي رضي الله عنه وآل البيت للروافض تفضيل أبو بكر وعمر طعن في عائشة وكذا سب أبو بكر وعمر وتسمية آل البيت لأبو بكر وعمر كثيرا غضب فاطمة من أبي بكر وغضب وتأخر مبايعة أبي بكر رضي الله عنه ورضى على ذلك أيضا مسألة غسل الرجلين والمسح، مسألة المتعة أيضا، حديث المتعة فإنها ثابتة من حديث علي رضي الله عنه تحريم ذلك. يعني يجمع كل هذا ويبقى مبحث مخالفة آل البيت لمعتقدات الروافض. نعم. قال باب ما جاء نعم. في الوضوء. ايه بس ما يقالش كده، هذا لو انهم قالوا وما الذي يدل على ثبوت السنه وان هذه ظنيه وكذا ممكن ارد بهذا، انما مساله حجيه السنه نفسها ما نقولش العلماء يعني دققوا وما دققوا، دي مساله اخرى. ان احنا نقول لهم انتم تصلون ولا ما تصلون، صلوا بالقران انتم تصلون، يقول لك نعم بصلي، بتصلي بالقران ولا بالسنه؟ انت تنكر السنه، يلا قم صلي بالقران، لا دخل لك بالسنه، وارني كيف تصلي، أرني كيف تصلي. ذكر القرآن السجود وذكر الركوع، لكن أيهما الأول؟ صل يلا. ذكر الله عز وجل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن كم ركعة؟ نعم. إنما إذا شككوا في السنة من جهة الثبوت وأن الرواة كانوا يختلفون وأن نرد عليهم بهذا الرد قانونهم. نعم. قال باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة المكتوبات كفارات لما بينهن. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. نعم. قال باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال منصور قال حدثنا مجاهد عن الحاكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا نضح به فرجه يعني من غير مباشرة، وهذا لدفع الوسوسة بعدما توضأ، ولكن هذا الحديث مشكل لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ولعل هذا إن صح فإنما كان مرة واحدة لعلة، ولا فالنبي أبعد الناس عن الوساوس حتى يأخذ كفا ثم ينضحه حتى يدفع الوسوسة، أبعد الناس عن الوساوس النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن هذا حصل فإنما يكون حصل مثلا مرة ولا شيء لعلة معينة. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. نعم. يقول الشيخ الألباني حسن دون الأمر، لكن كل هذا ما أظنه يصح. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن لهيعة فذكر نحوه. قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتضح. قال حدثنا والحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. نعم. قال باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به

العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. لكن من غائط وبول ونوم دليل على أنه ينقض النوم الوضوء، لأنه عطف على الغائط والبول. قال لكن من غائط وبول ونوم، يعني لكن من غائط وبول ونوم نتوضأ ولا ننزع الخفاف، فإن كانت جنابة نزعنا الخفاف. لأن الإنسان إذا كان يمسح على الخفين فإنه يمسح على الخفين من حدث الأثر، أما إذا أصابته جنابة وجب نزع ذلك، ولهذا يبطل المسح بالجنابة، يبطل المسح بالجنابة، ويجب على الإنسان أن ينزع الخفين. نعم. قال باب الوضوء، هذه الأحاديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء، لكن ثبت الأحاديث أن النوم لا ينقض الوضوء، مثل الحديث الوارد في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يتوضؤون. ولهذا اختلفت مذاهب أهل العلم في النوم، فمنهم من قال ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من فرق بين الكثير والقليل، ومنهم من فرق في الهيئة، إذا كان متمكنا فلا ينقض الوضوء، وإن لم يكن متمكنا نقض الوضوء. والصحيح أنه يجمع بين هذه الأحاديث بأن النوم الخفيف الذي يكون معه شعور هذا لا ينقض الوضوء، وعلى هذا يحمل حديث خفق الرؤوس، فإنه معه شعور، يشعر الإنسان لو خرج شيء شعر به، أما ما لا يشعر به الإنسان نام نوما ثقيلا بحيث لا يشعر لو خرج شيء فهذا ينقض الوضوء. نعم. فالنوم الناقض هو ما غاب عن الإنسان شعوره حتى إذا خرج شيء لا يشعر به، وغير الناقض الخفيف الذي إذا خرج شيء من الإنسان شعر به. نعم. قال باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى حاء قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور حاء قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو جزء منه. رذية من عندك جزء بعض يعني، وهذا حديث ضعيف جدا. فذكر رحمه الله تعالى الأحاديث في الوضوء مس الذكر، وذكر الأحاديث في عدم وضوء مس الذكر، لهذا اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من رأى الوضوء مطلقا، ومنهم من لم يرى الوضوء مطلقا، ومنهم من جمع فحمل الأمر في ذلك على الاستحباب لقرينة الأحاديث الأخرى إنما هو بضعة منك. وهذا القول هو الراجح أنه مستحب، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من قال هذه الأحاديث نسخت، فالأقوال أربعة: الوضوء مطلقا، عدم الوضوء مطلقا، أن الأمر منسوخ وهو من يقول يعني بعدم الوضوء مطلقا، الثالث الجمع بين الأدلة وهو الصحيح، لو يجمع بين الأدلة في حمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. قال باب الوضوء نعم. مما غيرت النار.

ولا يغسل من المني وجوبا، إنما يغسل استحبابا، ولو ترك وفرك أجزاه. أما المذي، أما المذي فإن العلماء قد اختلفوا فيه، منهم من قالوا لابد من غسله لأنه نجس، ومنهم من قال نجاسته مخففة فيكتفى فيه بالنطح، واستدلوا بهذه الرواية. وعلى كل، المذي يوجب غسل الذكر، الوضوء وغسل الذكر، أما المني فالمني يزال استحبابا ولا يجب فيه غسل الذكر، مع أن المني فيه غسل البدن، إذا خرج المني وجب غسل البدن، وجب غسل البدن. وأما المذي ففيه غسل الذكر، فيه غسل الذكر. أما من جهة مادة المني والمذي فإن المني يكفي فقط غسله، ولو ترك أو فرك أجزاء. أما المذي فإنه يغسل، المذي يغسل وجوبا لنجاسته، أو ينضح للحديث الآخر لأن نجاسته مخففة. نعم. قال حدثنا أبو بكر، فلو أنه نضح أجزاءه ولو أنه اغتسل فهذا أفضل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. خلاص يعيد الصلاة، يعيد وضوء الصلاة. نعم. نعم. رش رش أو أن يمسه كده. نعم. لا ما هو لازم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى أبي بن كعب رضي الله عنه ومعه عمر رضي الله عنه فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأ. فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. والحديث ضعيف. نعم. قال باب وضوء النوم. قال حدث. نعم. الايه؟ هذا افضل، لكن لو انه رشه، لان هذا ظاهر نطح، لو انه رشه يجزئ ذلك. لكن لو صب، الحديث الحديث ام قيس اخت عكاشة، فلو انه اتى بالماء واسبعه وجعله عليه هذا أفضل. نعم. نعم يرش المكان، يرش المكان. نعم. قال باب وضوء النوم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول للزائد مضح في وجهها الماء، أي رش على وجهها الماء. نعم. قال باب وضوء النوم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول لزائدة بن قدامة يا أبا الصل هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال حدثنا سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد البهري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبات قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال أخبرنا بكير عن قريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم. الوضوء قبل النوم هو الوضوء الشرعي وليس اللغوي، إنما هو الوضوء الشرعي، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. نعم. سواء كان جنبا أو لم يكن، لكن يتأكد الاستحباب إذا كان جنبا، كما ورد في الصحيحين من حديث عمر أنه قال ينام الجنوب؟ قال نعم إذا توضأ. قال باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمسنون هذا والمستحب أن يجدد الإنسان الوضوء ويتوضأ لكل صلاة، فهذا زيادة عمل يلزم منه زيادة الأجر، ولأن هذا كان الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم. لكن لو توضأ وضوءا فصلى به عددا من الصلاة وجمع فلا بأس ولا حرج، هذا جائز. نعم، فالجائز أن تجمع عددا من الصلوات بوضوء واحد، لكن السنة أن تتوضأ لكل صلاة، هذه السنة. ما يلزم، بعض أهل العلم يقول هذا، لكن هذا ما يلزم. نعم. وضوء لغوي، لكن هذا لما قام يعني من النوم، لما قام من النوم وقضى حاجته فعل هذا، لكن ليس هو الوضوء في ابتداء النوم، ليس هو في ابتداء النوم، في ابتداء النوم الوضوء الشرعي. نعم. نعم. الوضوء عبادة مستقلة، فلو أنا توضأت الآن ولم أصلي ثم توضأت عند الصلاة ما في بأس، يعني ما في بأس، الوضوء عبادة مستقلة، الوضوء عبادة مستقلة. لأنه لو قلت يصلي نقول طيب الصلاة فريضة ولا نافلة، إذا قلت أي صلاة نقول ما يعني اللزوم هذا من أي نص أتى، فالوضوء عبادة مستقلة، الوضوء عبادة مستقلة. نعم. قال باب الوضوء على الطهارة، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا، قد أتوضأ لذكر الله عز وجل، قد أتوضأ لقراءة القرآن، يعني ما هو بالذي وضوء للصلاة. نعم. قال باب الوضوء على الطهارة، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فقلت أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال أو فطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم، فقال لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر فله عشر حسنات وإنما رغبت في الحسنات. نعم، الحديث ضعيف، لكن الوضوء لكل صلاة هذا ثابت من فعل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب لا وضوء إلا من حدث، قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن معمر بن رشيد عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت السائب يشم ثوبه فقلت مما ذاك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع. المراد بذلك التيقن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا ليس باللازم هذا، وإنما الذي يلزم أنه يعلم يتيقن من هذا، أما إذا كان شاكا فلا يدفع يقينه بهذا الشك. ولهذا أصبح هذا حديثه ونظائره أدلة على هذه القاعدة المشهورة والكلية من قواعد العلماء من قواعد الشريعة، أن الشك أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين ما يزول إلا بيقين، اليقين ما يزول إلا بيقين، ما يزول بشك. ونحن اعتبرنا هذه القاعدة من قواعد أيضا الرد على من يقول بعدم الإعذار بالجهل، هذه من القواعد العظيمة أيضا، بل هي أولى من أن تعمل في مسائل طهارة وغير ذلك، هذه مسألة عظيمة، خروج الإنسان من الإسلام إلى الكفر، فإن اليقين لا يزول بالشك. اليقين عندك ماذا؟ اليقين عندك إسلام، إذن هذا الإسلام لا يزول بشك. فإذا اختلف العلماء في مسألة فكيف تزيل إسلاما متيقنا بما اختلف فيه العلماء؟ هذا مشكوك فيه، فضلا عن أن تكفر من لم يزيل هذا الإسلام بالشك، فهذا ضلال وانحراف. ومثل أيضا حكم غير ما أنزل الله، أنت تقولون بعض العلماء قال كذا، حديث ابن عباس يحمل على كذا، يعني المسائل فيها على قولكم، احنا ما عندنا فيها خلاف، لكن على قولكم انتم، انتم هنا معناه ان المسائل فيها الخلاف، فكيف تكفرون المسلم وتخرجونه بمسألة الحكم بهذا الخلاف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان، بواحا يعني ظاهرا ما في خلاف، انما كفر بواح، انما انت تكفر بهذا وغيرك لا يكفر فانه لا يكفر بذلك. فهذه القاعده رد على المسالتين، مساله الحكم التكفير بحكم غير ما انزل الله، ومساله التكفير بالوقوع في ناقض بجهل، لانه ثبت الاسلام بيقين للحاكم وثبت الاسلام بيقين للمسلم، فاذا اتى الحاكم بشيء واذا اتى المسلم بشيء من أنواع الشرك فكيف تخرج من الإسلام إلا بيقين؟ واليقين هذا لا يكون إلا بعد التعليم والتعريف، إلا بعد التعليم والتعريف. فإذا أتى المسلم ذبحا أو نذرا أو كذا وكذا وهو لا يعلمه، فإن إجماع أهل العلم أنه لا يدخل في المؤاخذة، مثل ما قال ابن جرير رحمة الله عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الخطأ الذي لا يعلم هذا لا يدخل أصلا في التكليف، حتى تقول حتى يدخل في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأنه ما في مؤاخذة فيه، يقول ابن جرير لا مؤاخذة فيه، ولهذا مدحت الفراج حذف هذه العبارة أصلا لأنها رد عليه. إنما ما لم يدخل في التكليف الذي علمته ثم خالفت فيه الدليل تكون آثما حينئذ، فأنت تحتاج أن تدعو الله عز وجل أن يرفع ما بك هذا. لكن على كل، لو افترضنا لو سلمنا جدلا المسألة خلافية، إذا كيف تخرج المسلم بغير يقين وإسلامه ثابت بيقين؟ قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثر النبوة وكذا وجب إقامة الحجة الرسالية التي من أن خرج عنها يكون خارجا من الإسلام، فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بيقين. فلا أتي أنا أعمل هذه القاعدة في وضوء وطهارة ونوم وغير ذلك، ولا أعملها في أعظم قاعدة وهي قاعدة الإسلام، قاعدة الإسلام، فإن أخطر حكم على الإطلاق أن تخرج مسلما ثبت إسلامه بيقين أن تخرجه من إسلامه إلى الكفر. ولهذا هذا ربما أشد من منهج الخوارج، لأن الله أعلم منهج الخوارج يكفرون حتى ولو كان جاهلا ولا ماذا، إنما هم يكفرون بالمعاصي المعروفة المعلومة، لكن هل يكفرون بمعصية حتى لو ما عرفها؟ هل يكفرون بها أم لا؟ أظنهم يأخذون بقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني يبلغونه الأول، ولهم علموني يعلمون الأول، يعلمونه أولا. كذلك الحكم غير ما أنزل الله، فأنت تقول بقى هل إذا حكم، لأن احنا نقصد التشريع ما نقصد كذا، احنا نقصد التفريق بين قضية وبين قضايا وبين تشريع، من الذي فرق لك هذا؟ من الذي فرق هذا؟ الكفر كفر والمعصية معصية، ولو أنك قلت بأن هذا كفر الحكم يكون كفرا إذا حكم 1000 مرة أو 2000 مرة أو جعله تشريعا عاما، لأن كلمة تشريع عام هذا كما مر معنا، شوف كلام مدرسة الإسكندرية، لأن بعضهم هم نفسهم مختلفون في تشريع العام، يعني تشريع عام، لكن مدرسة الإسكندرية ترى أنه لو حكم في مسألة واحدة، حكم في مسألة واحدة ولكن جعلها قانونا للناس، هذا هو حد التشريع العام، يبقى قد يكفر بمسألة واحدة. يكفر بمسألة واحدة. ليه؟ لأنها صارت تشريعا عاما. من الذي قال لكم هذا؟ إذا حكم في مسألة بغير ما أنزل الله. وآخرون يقول إذا حكم في مسألة واحدة أو مسألتين أو كذا هذا لا يكفر. يعني نحن نكفر على قول من فيكم؟ نكفر على من قول؟ والبعض يقول التشريع يعني ترك الشريعة كلية وحكم بالقانون الوضعي. طب ممكن تقول الشريعة كلية هي إيه؟ عندك في النهاية الشريعة هي الحدود، لأن عندك الشريعة كلية عبادات معاملات حدود وجنايات. طيب الحاكم ترك الناس تصلي بيقول لهم صلوا وصوموا، وعندكم وزارات أوقاف وكذا، يبقى هنا أتى بالعبادات وبيطلع ناس تحج وبيصوم رمضان وبيصوم الناس رمضان وكل حاجة. ها؟ إيه الإشكالية في ذلك؟ يبقى أتى بالعبادات وأتى بالنكاح كله، تتزوج على الشريعة وتطلق على الشريعة وخلع وكل شيء من هذا والمواريث وكل شيء، يبقى انتقض أمرك الآن لو قلت ترك الشريعة وكذا. لكن ممكن تقول ترك جل الشريعة، ترك بعض الشريعة، لكن الذين يعبرون فيقولون ترك شريعة الله ووضع شريعة الجاهلية، وضع شريعة الجاهلية. طب هو الزواج الموجود الآن شريعة جاهلية؟ الطلاق شريعة جاهلية؟ عندنا أحكام أسرة، محاكم أسرة على وفق الشريعة كلها، ليس على القانون الوضعي. محاكم الأسرة يقول لك ما يكفي محاكم الأسرة. إذا أنت نقضت قاعدتك الآن في مسألة التشريع العام إذا قصد به، أو كلامك ترك الشريعة، أو كلامك أنه ترك الإيه؟ ترك الشريعة وعمل بغيره. يقول لك لا، ما هو بس بيحكم هذا الأشياء بس مش نسبا يا للشريعة، بيحكم بقى على أنها قوانين. أبدا أبدا. المراس السدس والربع وكذا في القانون، فين القانون ده؟ لماذا القانون ما جعل الذكر أصحاب الأنثى، الأنثى مثل الذكر؟ ولماذا يعطي السدس؟ ولماذا يحجب هذا؟ هذا كله شريعة، وده قول الأحناف مثلا زي تزوج السيد أو كذا بدون إذن. هذا كلام الأحناف وكلام أهل العلم ولو كان مرجوحا. يبقى هو ما نسبه إلى القانون، نسبه إلى شريعة. هتقول الأحوال الشخصية لا تكفي، فقط ما الدليل عندك؟ إذا وصف المسألة التوصيف الشرعي هو أنه حكم بغير ما أنزل الله، لكن ترك الحكم بغير ما أنزل الله في مسائل. فما حكم أن يترك حكم الله في مسائل؟ إن قلت كافر لأن لازمه جحود حكم الله، يبقى كل من وقع في المعصية كافر لأنه ترك طاعة الله عز وجل. إن قلت هذا يفعل كثيرا مما يدل على الاستحلال، قلنا كل صاحب معاصي يفعل، كل واحد بيحلق لحيته يوميا كافر، لأنه لو كان مقتنعا بأن هذا كذا من الشرع لفعله. والمرأة البغية التي تؤجر نفسها، والرجل الذي يذهب إلى البنوك يوميا كافر، لأنه بيذهب إلى البنوك يوميا يبقى كافر، فاتسع الخرق عليهم. المقصد يعني من هذا كله، المقصد أنكم مختلفون فيما بينكم سواء في العذر ولا فين، مثل ما مر معنا أمس الراشد يرد على مدحت الفراج، ومدحت الفراج يرد على ابن عبد الوهاب بن تيمية، ويرجع يجيب كلام ابن عبد الوهاب بن تيمية، يقولوا له إن نشأ في بادية بعيدة، وهو يقول لا، ولو نشأ في بادية بعيدة يكفر، ثم يعود يأتي بكلام ابن عبد الوهاب بن تيمية. عجيب جدا، يعني أنت تخالفهم وتأتي بكلامهم، هذا يدل على أنك لم تفهم كلامهم في الموضع الذي رددت، ولم تفهم كلامهم في الموضع الذي به أتيت. فكل واحد ينتزع طريقة معينة، واخد بالك، أو فكرة معينة. طب ومع هذا كله نقول لنفترض أن هذا في خلاف، كيف نخرج المسلم الثابت إسلامه بيقين، نخرجه إلى الكفر؟ وهذا لا يكون إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع، فاليقين لا يزول بالشك. فإذا فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد إيه؟ أو يجد ريحا. يبقى يخرج من الإسلام من غير أن يسمع صوتا ولا يجد ريحا، من غير أن يعلم بهذا، نقول يا موسوس يا موسوس. لابد لابد يسمع الصوت ويجد الريح، لازم، حتى يسمع ضراطا لازم. فكيف بحكم الإسلام والكفر؟ كيف بحكم الإسلام والكفر؟ لازم يكون هذا أشد بكثير، ما في شك، هذا ما في شك. ولهذا القاضي لا يحكم خروج الإنسان من الإسلام إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع من العلم ومن الاختيار ومن القصد، يعني قصد اللفظ، أن يكون عالما مختارا قاصدا، هذا مع البلوغ والعقل، وأيضا خاليا من التأويل. كل هذا لابد أن يكون. ليست المسألة سهلة، ليست المسألة سهلة. ولهذا عمر قال في حاطب: إنك منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. لكن النبي قال: ما حملك على هذا حاطب وهو يكتب الكفار؟ لابد من الاستفصال: ما حملك على هذا حاطب؟ إذا كان الفعل يقبل الاستفصال. ولهذا الذين يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله، دول يا أخواني وضعوا قواعد لأنفسهم. يعمل إيه؟ يقول لك: هذا مما لا يعذر فيه بالجهل. وسيد إمام جعل الحكم بغير ما أنزل الله مثل ادعاء النبوة. فهل واحد بيدعي النبوة، هل مسيلمة الكذاب تقول له: أنت عارف ولا مش عارف؟ أنت بلغك علم أو لم يبلغك؟ أنت متأول ولا لا؟ فمدعي النبوة مثله الحاكم بغير ما أنزل الله، سبحان الله. فلا يقبل فيها الجهل أبدا، جعلوها هكذا، ليست مسائل جهل. وعبد المجيد الشاذ في حد الإسلام جعلها الحد الأدنى للإسلام، يعني من لم يأتي بها فلا يدخل أصلا في معنى الإسلام. ومر معنى متحف الفراج جعل أي ناقض قالك لا يجتمع الإسلام والشرك أبدا، يعني إن وجد فعل الشرك ارتفع حكم الإسلام، لأن ليس هذا هو الإسلام الشرعي. طيب الإسلام الشرعي في زنا؟ لو أنت قاعدت لقدام الإسلام الشرعي في زنا يقول لك لا، طب خلاص يبقى هذا خارج الإسلام الشرعي، يبقى كافر. يقول لك: لكن ثبتت الأدلة أن الزنا لا يكفر. نقول: وثبتت الأدلة أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر، وثبت الأدلة أن الواقع في الشرك وواقع في الكفر بمجرد الفعل لا يكفر. ولكن الدليل، نقول له: ده أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانين. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمعوا وتطيعوا للأمير، سماه أميرا، وإن ضرب ضارك أخذ ماله. فهل يا ترى يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي دي من الحكم بما أنزل الله ولا خلاف؟ إن قال: من الحكم بما أنزل الله، فتلك مصيبته. وإن قال: لا، هذا على خلاف الحكم بما أنزل الله، نقول: قد ربطت على نفسك، فإن النبي قد حكم على الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله أنه ليس بكافر. وقال: يكون أمتهم من بعد يؤخرون الصلاة عن وقته. هل النبي حكم عليه بالكفر ولا هي دي من شرع الله سبحانه وتعالى؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المتعلمون، قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. وما قال بأن المجتمع يكون مجتمعا كافرا، قال: أنتم تفضلوا يا مسلمون الإسلام ينقض منكم عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. إذن ما زلنا على الإسلام لأنه عندنا الصلاة. ولو انتقضت عروة الحكم، فهل النبي حكم على المجتمع بالكفر وحكم على الحاكم بالكفر؟ ولهذا هؤلاء يتربون في صراديل، دول ما يتربون مع العلماء ولا يأخذون كلام العلماء. يوم يكفر لك الحاكم، طب كفرت الحاكم، يوم ينتقل على حكومة الحاكم للنبي سعد، طب كفرت الحكومة كلها، هيوم يكفر الوزارات لأنها بتنفذ كلام الحاكم وراضية بالحاكم. يبقى كل 3/4 مصر من الحاكم والحكومة والوزارات. ما تقوليش وزارة الداخلية بس ولا وزارة، طب والدفاع، وزارة الدفاع، طيب الداخلية والدفاع، طب ما وزارة البترول، ما هي اللي بتشحن الطيارات والبتاع ديت، يبقى كمان وزارة البترول، طب وزارة المالية، لان بيطلعوا ميزانيات للدوله ديت. يبقى كمان طب وايه رايك في المحافظين اللي هم من داخل؟ يبقى كفار. طب وايه رايك في مجلس المدينه برؤساء من قبل دول؟ طب وايه رايك في البنوك اللي بيحطوا فيها؟ يبقى ايه رايك في الضرائب والتامينات اللي بيجمعوا؟ طب ايه رايك في المدارس بقى اللي بتفرخ للناس ديت ناس تتعلم؟ طب ايه رايك في ابويا الفلاح اللي بياخدوا منه الرز ويحطوه للجيش ياكله؟ يبقى اذا كفروا الدنيا كلها. يبقى الحاكم بعدين دولة الايه؟ بعدين دولة الحاكم. بعدين اللي بيترشح ليكون في المجالس، مجالس الشعب والشورى، لان دي طبعا المجالس ديت هي اللي بتشرع، وبالتالي تكون كفار. طب واللي هينتخب عضو مجلس الشعب؟ انت كونك تنتخب يبقى انت مقر هذا، يبقى انت كافر. في النهايه من المسلم؟ هو فقط. في النهايه المسلمين هو، ودي لوازم، ودي لوازم قويه جدا. دي لوازم، ان كفرت كفر لتحت، كفر لتحت، كفر وهكذا. يبقى في النهايه المجتمع كله ايه؟ مجتمع كده. طب كفر، نريد جهاده، هيا بينا نجاهد. طب الحاكم ده في ناس سلفيون بيقولوا لازم ان كل جهه تحت رايه. ما هي الرايه يا ابني ساقطه، ما هو كافر اصلا، رايه مين؟ طيب نعمل ايه؟ طب اذا الرايه سقطت والحاكم كافر، اجتمعوا حول العلماء. طب خلاص الحاكم كافر، هيا بينا الى العلماء. طب انا رايح للعالم فلان، لا اسكت ما تروحلوش، لان اصلا ده لا يكفر بما انزله الله، لا بالحكم، فده زيهم كافر، ولهذا اغتالوا الذهبي واغتالوا كذا. طيب نروح لمين؟ نروح لفلان؟ لا، تعال عندي. اذا في النهاية انت الحاكم، انت الحاكم. يبقى الحاكم كافر، وفي النهاية انت الحاكم. ليس يوجد عالم صالح لان يكون حاكما الا انت، وعليه فطاعتك من طاعة الرسول، ومن اطاع الامير فقد اطاع الرسول، ومن عصى الامير فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا فين اليقين؟ كل هذا مبني لا أقول على شك، إنما هذا مبني على وسوسة. فيا أيها المتعلمون، لا تخرج من دينك حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا. لازم لازم، إنما تخرج بدون هذا لا. خلعه ياسر البرهامي وامر غيره. نعم، ما ياسر البرهامي رتبها كده. ياسر البرهامي قال السلطان غايب. طيب يبقى علينا ان نقوم بفروض الكفايات. طب نقوم بفروض الكفايات كيف؟ نقوم بفروض الكفايات اللي يقوم بها العلماء. طيب في النهايه العلماء دول هنروح لمين؟ قال لك العمل لابد يكون ضمن اطار جماعه. لازم جماعه. طيب الجماعة دي، طب في علماء مش تبع جماعات؟ لا، يبقى تبع جماعة. طب الجماعة اللي هي؟ قال لك يبقى الجماعة اللي أقرب جماعة الحق. طب مين هي أقرب جماعة الحق؟ طبعا هم. طيب هم هيبقى الجماعة ازاي بدون أمير؟ قال لك لا، ما عندنا أمير. طب الأمير كيف يصح بلا بيعة؟ قال لك ما احنا عندنا بيعة، يبيعوا عادي ما في مشكلة، لكن احنا بلاش كلمة بيعة، خليها سمع وطاعة، خليها سمع وطاعة. يبقى امير بسمع وطاعه. طيب من هو الامير؟ القيم. من هو القيم؟ ابو ادريس. اذا مصر كلها رجعت لمين؟ لابي ادريس، لان مصر ما فيهاش حاكم شرعي. طب نرجع للعلماء، العلماء دول عندنا احنا. طيب العلماء بتوعكم، لان لازم يكون عمل ضمن جماعه، لازم يكون ضمن جماعه، لان هي الجماعه دي هتقوم بفروض الكفايات. ولا جماعه الا بامير، ولا اميره الا بطاعه. يبقى لا جماعة إلا بأمير. الجماعة جماعة اسكندرية. طيب والأمير؟ الأمير أمير مين؟ اسكندرية. والأمير ما ينفعش إلا بسمع ومين؟ وطاعة. عشان كده أنت مختار يا سعيد عبد العظيم، أنت قلت أنا هختار محمد مرسي. اسمه واحد من المرشحين. بس جماعتك قالت إن إحنا نختار زيد. فقال لك يا جماعة أنا بتنازل، بعتذر عن وضع اسمي مع ناس تانية في مؤسسات تانية يعني لاختيار مرشح معين. انا بتنازل عن الذي اخترته الى ما اختارته الجماعة. الى ما اختارته مين؟ الجماعة. كان عبد المنعم فتح تاني تقريبا ومحمد مرسي والتاني اسمه المحمد العو. كان ياسر البرهامي مقتنع بالعو قوي بس بيقول لك عشان الجماعة. عشان الجماعة انا برجع لكده. وسعد ابو عظيم مش عارف كان واخد تقريبا ابو الفتوح باي ولا كان واخد مرسي. المهم بيرجع لمين؟ لرأي الجماعة. يبقى اذا احنا في النهاية اميرونا في مصر مين؟ ابو ادريس. ده مين؟ ده الشكل. لكن لما تيجي ايضا تجد الواقع والحقيقة هيبقى مين؟ هيبقى ياسر برهامي. بس احنا ناس تبع الامير باس. حتى ولو كان الفعل وكلام ده ياسر برهامي. فاحنا حاكمنا ابو ادريس. مش هنعمل زي طلعت الظهران اللي كان بيقول لك ايه؟ الحاكم الحقيقي هو السيسي لان مرسي صوره. فاحنا اصلا بنبقى تبع ده ايام مرسي. لا احنا مالناش دعوه. احنا عندنا اللي بيحطوه. فاللي حاطينه مين؟ ابو ادريس. فاحنا السمع والطاعه بتوعنا لمين؟ لابو ادريس. حتى لو ياسر برهامي هو مين؟ الفعلي. لكن عندنا السمع والطاعه الحقيقي لمين؟ لابو ادريس. واللي خرج على ابو ادريس خرج على السلطان. على السلطان، خارج على الحاكم. هذا كلامهم. هذا كلامهم 100% ولم ينصوا على هذا صراحة، ما هو أنتوا بتقولوا كده. طب نسمى أبو إدريس قيم، قال لك سميه قيم، سميه أمير، سميه حاكم، سميه رئيس. سيد عبد العظيم قال كده، سميه أي حاجة. إذا حاكم، أما نقول حاكمنا أبو إدريس محدش يعترض. أو أميرنا أبو إدريس محدش يعترض، أو قيمنا أبو إدريس محدش يعترض. أو رئيسنا أبو إدريس حاجة اعترض، رئيس مصر ابو ادريس محدش اعترض، لان هو بيقولوا كده. لا فرق من رئيس وحاكم وامير وقيم. فلماذا خرج هؤلاء بدون سماع دراة او فساء؟ المفترض لابد من الفساء والدراة. كما قال ابو هريرة، ما الحدث يا ابو هريرة؟ قال فساء او دراة. فلا يزول اليقين بالشك. يقين يبقى لابد من يقين. وأعظم ما على رأس هذه القاعدة ومفردات هذه القاعدة زوال الإنسان من الإسلام إلى الكفر، لا يكون بقضاء خلافية ولا بكلام فاضي ولا بعبارة جايبها عند عالم تقول العبارة دي تدل على كذا وكذا. هذا يا إخواني عندنا من أكبر الردود على من كفر في مسألة الحكم غير مرضي الله، أو في مسألة العذر بالجهل، أو في مسألة الموالاة، أو في مسألة كذا. كيف تكفر بما خالفت فيه الأمة، فضلا أن احنا نقول بما اختلف فيه أهل العلم. خلاها اختلف فيه أهل العلم، حد الموالاة، حد النصرة، حد كذا. واحد يكفر بفعله بالجاسوس، واحد لو يكفر بالجاسوس، واحد يكفر بمسألة كذا. ايه ده؟ كيف تكفر؟ انت تخاطر بالأمة وتخوض غمار هذا التكفير بهذا السبب وبهذا الفعل. كيف هذا بالمشكوك فيه؟ إلا أن ترى كفر بحن عندكم فيه من الله برهان، لابد أن يكون هذا. نعم. قال رحمه الله، كيف الإعذار؟ أيقصر. لا، ما هو الاستتابة مش مشكلة، ما هو الاستتابة لا تتنافى مع حكم الردة، يبقى هو مرتد. لكن قبل ما نقتله ندعوه إلى التوبة. إن تاب خلاص، ما تابش نقطع رقبته، ده دي عقوبة، إنما الوصف لاحقه خلاص، لكن دي العقوبة. تمام. إذا حصل كفر ولا لا، يبقى اسمه مرتد قبل قطع رقبته ومرتد. بس ده هو فرض شروطا ده في الموانع في هذا. نعم، لكن دي عقوبة. نعم. في نفس الموضوع ده، هو موضوع البكر. ومن ثبت كلامه بيقين فلا يزول عنه بايه؟ بشك. بل لابد من اقامه الحجه الرساليه، لازم. اصل اصول الاسلام طبعا. هذا اصل اصول الاسلام. ما كل جماعة عندهم لا عذر بجهل، لا عذر بالجهل. يعني لا عذر عند أصحاب الحكم غير من أنزل الله دول، الحكم من أنزل الله يكثرون، لا عذر في هذه المسألة. طب واللي بيكثر بالشرك أي مفردة لا عذر في هذا الباب بس. طيب جماعة التبليغ والدعوة لا عذر في ترك هذه الجماعة، لأن هذه الجماعة وحي من الله سبحانه وتعالى إلهام، وعند الإخوان المسلمين لا حق إلا معنا ولا عذر لأحد يخرج عنا، كل جماعة عندها لا عذر على حسب فكرتها. فلا عذر أن تخرج عن جماعة إلياس عند إلياس، ولا عذر أن تخرج عن جماعة حسن البنا عند حسن البنا، ولا عذر أن تخرج عن الحكم غير منزل الله عندما يكفر بالحكم غير منزل الله، ولا عذر في مسائل الشرك وكذا عندما يرى استثناء هذه المسألة، ولا عذر عند أي واحد من هذه الأفكار الخاصة إن خرجت عن مذهبها. لا عذر عند دولة البغدادي دولة داعش، لا عذر إذا خرجت عنها. ولهذا هم الآن يكفرون ويضللون جبهة النصرة والقعدة مع أنهم منشقون عنها، ويدعونهم إلى بيعة هذه الدولة، لأن الدولة الإسلامية الوحيدة التي من خرج عنها كان خارجا عن الإسلام، خارج عن دولة الإسلام، هذا خارج عن دولة الإسلام، هذا يقاتل. ولهذا استطردنا الحرب قريبا بين القاعدة وداعش. إذا أرادت أمريكا بعد مشيئة الله عز وجل، هذه فصائل أمريكا تعرف إمتى تحرك وإمتى تقتلها وإمتى تجعلها تقاتل وإمتى تمد هذه على تلك، لأن هؤلاء ما عندهم موانع من الاستعانة بكل هؤلاء. في أفغانستان استعانوا بأمريكا الأول حتى أخرجوا الروس، وبعدين استعانوا بأمريكا فيما بينهم بعد ذلك، والقاعدة استعانوا بإيران وكانت مراكز التدريب في إيران الرافضية، فهم على استعداد يتعاملون مع أي أحد، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. قال باب مقدار الماء الذي لا ينجس. قال الذي لا ينجس. قال حدثنا أبو بكر. قال باب مقدار الماء الذي لا ينجس. باب رقم كم؟ نعم. قال الذي لا ينجس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه. نعم. والصحيح كما سبق أن هذا الحديث فيه اضطراب كثير، ومن جهة المتن من جهة المتن ففيه اضطراب، لأن القلتين لم يرد تحديد من قبل الشرع لهما، والشرع لا يعلق أحكاما على أوصاف لا تنضبط، ولأنه يعارضه أيضا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المطهر لا ينجسه شيء، أي سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. فالماء سواء كان قليلا أو كثيرا فلا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، فإن تغير الماء بالنجاسة صار نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، وإن لم يتغير لم ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. قال باب الحياض. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة يردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

فقالت عائشة رضي الله عنها: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته. نعم، فالمني دل هذا على طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله، لوجب غسله وليكتفى فيه بالفرق، فالفرق دليل على أنه طاهر. نعم. قال: فإن كان المني رطبا غسل، وإن كان يابسا فرك. نعم. قال: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. قال: حدثنا محمد بن رمح. دليل على أن الحديث الماضي في يطهر ما بعده، هذا إذا كانت النجاسة إيه؟ إذا كانت النجاسة يابسة، يعني علق بثوب المرأة من أسفل نجاسة يابسة، فجاءت الأرض بعد ذلك فأزالت هذه النجاسة. أما إذا كانت رطبة وكانت كذا فلا بد من غسلها بالماء، لا بود من غسلها بالماء، لأن النجاسة الرطبة لا بد من غسلها بالماء. إنما يابسة عن شيء يابس ثم أزلته الأرض بعد ذلك، خلاص ما عاد نجاسة، هذا إذا كانت النجاسة يابسة. أما إذا كانت النجاسة رطبة فوجب غسل الثوب بالماء. نعم. قال: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرني ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه، لما انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم، أصلي فيه وفيه، أي قد جامعت فيه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي حاء قال حدثنا أمهل بن عثمان بن حكيم قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. يغسله استحبابا وليس وجوبا، طالما أن الذي أصابه هو المني، وهذا دليل كما يقول العلماء على طهارة المني، ودليل آخر أيضا ودليل على شيء آخر وهو طهارة رطوبة فرج المرأة، لأن هذا إنما يخالط رطوبة فرج المرأة. طبعا أنت لو قلت للموسوس هذا مثل ما تقول للجهمي آيات ونصوص الصفات يخنق، فلو أتيت للموسوس وقلت له: لك أن تصلي في الثوب الذي جمعت فيه، إنهم يمتنعون من الصلاة في الغرفة، يقول: لا، الغرفة دي غرفة النوم ما يصلى فيها، الغرفة، ويمنعون الصلاة ربما في المسجد الذي بني عليه بيت شقة، لأنه يقول: كيف يكون مسجد في أسفل ورجل بيجامع امرأته في أعلى؟ هذا الحرص الزائد، ومع ذلك قد يترك بعضهم الصلاة ولا يحرص على الصلاة. عندهم الواحد الجنب لا يمكن يمشي، هو لا يصلي أصلا إلا الجمعة، لكن مستحيل يخرج من بيته وجنب. ليه؟ كيف يمشي وجنب؟ يخرج بيته، الشيطان يفعل فيه كيف وكيف، أو ربما ما يرزق هذا اليوم، أو ربما يحصل له شيء. فيجوز الجماع الصلاة في المسجد في الثوب الذي يجامع الإنسان فيه امرأته، فهذا دليل على طهارة رطوبة فرج المرأة ودليل على طهارة المني. نعم. قال: باب ما جاء في المسح على الخفين. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع. لأن الفرج فرج المرأة هو محل الولد، مراد به محل الولد، فمحل الولد يخرج منه طاهر، وإن كان ينقض الوضوء لو خرج من شيء، يعني الفرازات التي تخرج من فرج المرأة هذه تنقض الوضوء إذا خرجت على الصحيح، لكن ليست بنجسة، ليست بنجسة. أما ما يخرج من مخرج البول فهذا نجس، يخرج مخرج البول فنجس، لأن المرأة مخرجان، للمرأة مخرجان، مخرج بول ومخرج ولد. إنما

كيف يلبسه؟ هو لابس، كيف يلبسه مرة ثانية؟ خلاص قول خلع. ها ها، إذا كان هذا قبل الحدث، يعني إذا كان قد مسح من غير حدث أو خلع قبل الحدث، فلو خلع ولبس 100 مرة لا إشكال، لكن إشكال هو ما إذا أحدث فمسح ثم بعد ذلك خلع في مدة المسح، في مدة المسح هل يبطل مصحوب الخلع أم لا؟ هنا قولان لأهل العلم، ممن قال يبطل لأنه لم يعد له رخصة، ومنهم من قال لا يبطل لأنه لم يأتي بناقض وليس المسح من نواقض. وهذا اللي مال إليه شيخ الإسلام وكذا، أنه لا ينتقض بالخلع أثناء مدة المسح. نعم. قال باب ما جاء في التوقيت بالمسح بعد الحدث، تبدأ المدة بالمسح بعد الحدث. نعم، النبي قال يمسح فيبدأ بالمسح مش بالحدث نفسه، فالأحكام معلقة على المسح، يمسح المسافر يمسح المقيم. نعم. العبرة بالمسح بالمسوح عليه، العبرة بالمسوح عليه سواء الأعلى ولا الأسفل. العبرة بالممسوح عليه، المدة تكون في لما مسح عليه، مسح اللي عليه أسفل، يبقى العبرة به تبدأ المدة به. خلاص بس ماشي مفيش مشاكل. نعم. قال باب ما جاء. نعم. لأنه هو نعم هو المبيح الآن، إنما قبل لو مسح وهو على طهارته يعني توضأ ولبس الخفين ثم بعد ذلك مسح، نعم هذا لا يعتبر، إنما يكون بعد الحدث، المسح الذي يكون بعد الحدث. نعم. ما هو الآن ما أتى المسح، لأن المسح هنا الطهارة مستحبة، لم يمسح، إنما المراد بذلك بعد الحدث. ولهذا كلمة بعد الحدث لم يختلفوا فيها، الحدث لم يختلفوا فيه، إنما من الحدث ولا من المسح بعد الحدث، يعني ما اختلفوا في الحدث إنما اختلفوا في المسح بعد الحدث، هل نبدأ بالحدث كمدة لأنه المبيح للمسح ولا نبدأ بالمسح الفعل بعد الحدث. نعم. قال باب ما جاء في التوقيت في المسح المقيم والمسافر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فسل فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال. يحيل عائشة على علي وغير من الصحابة، وطارة يحيل الصحابة على عائشة، فمن كان أعلم يحال عليه، فإذا كانت المسألة مسألة خاصة داخل البيت نفسه يحال على عائشة وعلى أمهات المؤمنين، كما مر معنا كلام ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وكذا، ما مر معنا اختلفوا في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها وكذا، فقال اذهبوا إلى أم سلمة، فذهبوا إلى أم سلمة، وابن عباس أيضا أحال في الوتر على ابن على عائشة، وهنا عائشة تحيل على من؟ على علي رضي الله عنه، لأنه كان يخرج مع النبي بأسفاره، والمسح على الخفين وكذا يحتاج إلى الأصفار. نعم. فقالت ائت عليا فسأله فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر 3 ولو مضى السائل على مسألتي لجعلها 5. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أيام أحسبه قال وليالهن للمسافر في المسح على الخفين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟

ويلزم لذلك أيضا أن يكون من حادث أصغر لا من حادث أكبر كما في حديث صفوان بن عسال. أما مسألة أن يكون مخرقا غير مخرق، أن يمسح فينا، أن يخلع، هذا في نفس المدة ما يخلع، كل هذا ما يشترط. مسألة المسح على الجوربين أيضا ثابتة كما هي في الأحاديث، وبها قال 9 من الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه مخالف، ووضع شروط في ذلك إنما هي بعيدا عن الشارع، وضع شروط للناس أن يكون الجورب بصفة كذا وكذا، كل هذا لا دليل عليه. هذا بالنسبة للمسح على الخفين، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وتنتهي مدة المسح بانقضاء المدة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انقضت المدة ولم يحصل ناقض، بقي الإنسان على طهارته، لكن لا يجوز له أن يمسح، لا يجوز له أن يمسح. هذا حاصل المسح على الخفين. نعم، هذا من التشدد، من هو كون يترجح له شيء يعمل به في نفسه، لكن هذا من التشدد، لا نريد أن نشذ. من الذي مسح، من الذي نهى عن المسح على الجوربين؟ الأمثلة في الأحاديث معنا هي، وهذا مذهب الصحابة، لكن هو لعله لا ينهى عن مسح الجوربين، هو يريد أن يضع شروطا، يعني هذه شروط لابد يضع شروط بحيث يصبح الجوربان كالخفين. طيب هذا حديث غير منضبط، لأن أنت يقينا ليس خفين. طيب ليس خفين، نضع شروطا بقى كيف؟ قدر السمك، يريد قدر السمك. طيب لو قل ميل عن هذا، ما هو السمك وما الصفة وما وما وما إلى آخره، كل هذا ما يلزم، كل هذا لا يلزم. ما هو أحدث يعني بعض نقد، بعض نقد. نعم، مين؟ العمامة؟ لا، العمامة ما يشترط فيها، العمامة مطلقة. نعم، الأفضل أن يؤخر حتى يغسل القدمين، لكن لو غسل قدما ثم لبس، ليس باللازم يكون حال الوضوء، لا، المهم ان انت ادخلتهما طاهرتين، حال الادخال كانت طاهرتين، هذا الذي يلزم. النعلين، النعل ورد فيها حديث لكن شاذ، الناس يكون على الخفين، انما النعل هو الشبشب، الشبشب يعني اللي هو الشبشب، لا مش الحذاء، خلي بالك، الحذاء خف، عشان كده انا قلت بالمصر عشان اعرف، النعل شبشب، النعل شبشب، النعل الشبشب، الشبشب هذا ورد فيه حديث لكن ضعيف، لكن المسح على الخفين ومثلهما الجزمة، الجزمة، الجزمة دي يمسح عليها، حكمها حكم فيه. نعم، لا لا، مو بلازم الوصول إلى الكعبين، لو قاربت خلاص، لو قاربت خلاص. الإيه؟ مسح مسافرا، إذا مسح مسافرا 3 أيام ثم أقام، إذا كان هذا قبل اليوم والليلة خلاص يتم إلى اليوم والليلة، إنما إذا كان مر يومين ثم أقام لا، يبدأ مسح المقيم يمسح، وإذا كان مقيم ثم سافر اللي هو في اليوم والليلة ثم سافر قبل اليوم والليلة فإنه يمضي 3 أيام بليالي. نعم، الحنابلة يشترطون أنها تكون عمامة عربية جؤابة تحت الحنك، لكن هذا كله لا يلزم طالما يشق نزعها، يعني أنت رابطها لفيفها واخد بالك، بحيث يشق نزعها خلاص يمسى عليه. لا لا، نعم، المسح على العمامة غير خطية. لما هو مشروع المسح على العمامة فقط كده المسح على العمامة، لكن ما هو بلازم الخف، انما الخفين لهم الضوء، ولهذا لا يلزم فيها طهارة ولا مدة ولا زي الجبيرة كده، مثل الجبيرة لا يلزم فيها طهارة ولا مدة ولا الايه؟ مشتجف يغمرها الماء ثم يتركها تجف بعد الغمر بالماء، لكن مش لازم تعصرها وتنقلها، لان بعض الناس يقول لك انت دلوقتي غمرتها بالماء، طب ما اختلط الماء النجس بالماء الطاهر. لا، الفرش ان غمرتها بالماء حكمها حكم الارض، الارض تغمرها، لكن تغمرها فان جفت غمرت بالماء فتجف بعد غمر الماء، يعني ما لازم تنقلها ولازم تعصرها في اماء في مكان اخر. السجادة كذلك، لو انت لو انها تنجست من طرف وتصلي في الطرف الاخر بعيد عن النجاسة لا اشكال. نعم.